أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وشرف المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين، رضي الله على من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله ونفعني وإياكم بعلومه ورضي عنه، قال: لما فرغ من بيان الفروض ومن يرث بها ومن لا يرث، ومن يرث بالتعصيب أو به وبالفرض، ومن يحجب ومن لا يحجب، ومن تصحيح المسائل وما يتعلق بذلك كله، شرع في الكلام على المناسقة مأخوذة من النسخ، وهو لغة الإزالة والنقل. وهذا اللفظ يستعمله الفراض في الفريضة التي فيها بيتان فأكثر، واحد بعد واحد، قبل قسمة التركة، قبل قطعة التركة الأول. وأشار المصنف إلى أنها ثلاثة أقسام: الأول ما لا يحتاج فيه إلى عمل بأن تكون ورثة الثاني بقية الأولين، وإليها أشار بقوله قال رحمه الله: وإن مات بعض قبل القسمة وورثه الباقون كثلاثة بنين مات أحدهم. قال: وإن مات بعض من الورثة قبل قسمة لتركة الميت الأول، وهذا هو اللي رأى أن المفروض لا يقسم الشركة حتى يموتوا الأولين ويجوا ثانيين ويجوا ثالثين وتعود فيها مناسخة لتركة الميت الأول. وورثه الباقون، إذا ورثه الباقون هذيك بالوجه الذي ورثوا به الأول، مسألة سهلة، كثلاثة بنين أو بنات. الله مات وخلى ثلاث أولاد والله ثلاث بنات. مات أحدهم قبل القسمة، مات أحدهم قبل القسمة، هذا اللي مات نعدوه كالعدل ويقسمهم هذا الشيء خلاص. كثلاثة بنين أو بنات مات أحدهم قبل القسمة ولا ورث الميت الأول، هذا اللي مات خوهم ما عندهم لا زوجة ولا أولاد ولا والد، وخلى خالته هذوكم كانت ثلاثة يديروها اثنين مثلا، ولا ورث الميت الأول غير الملاقين، فالميت الثاني كالعدم وكأنه لم يمت وكأنه لم يكن، ولا عمل فيه ولا عمل فيها، ما عندهم حتى عمل. فتقسم تركة أبيهم على الولدين الباقيين لا إشكال. وكذا لو مات ثالث ورابع منهم، وذلك ما خلش خلى غير خالته برك. كانت ورثة الأول هم ورثة الثاني والثالث والرابع، وإرثهم بمعنى واحد أي بعصوبة، كثلاثة إخوة أشقاء وأربع أخوات شقائق. مات أحد الإخوة ثم آخر ثم أخت ثم أخرى وما خلوش غير خوت مركزه، فإن تركة تقسم بين الأخ الباقي والأختين الباقيتين للذكر لتحظ الأنثيين المشرفين. وقلنا بالوجه الذي ورث به احترازا عن من ماتت عن ثلاثة بنين من آباء مختلفة ثم مات أحدهم عن أخويه لأمه، فإنه وإن ورثه الباقون لكن ليس بالوجه الذي ورثوا به أمهم، لأنهم ورثوها بالتعصيب والباقي يرث أخاه بالفرض، وهو السدوس أو الثلث، فلا يقال موت الثاني كالعدم، لكن الوجه الذي ورثوا به يعني احترازا عن من ماتت عن ثلاثة بنين، قال لا ثلاثة أولاد من آباء مختلفة مختلفين، كل واحد هو بابها. ثم مات أحدهم عن أخويه لأمه، واحد من مات وخلى خوته من إماه، خوته من إماه ما ليورثوا بالثلث ولا بالسدس على حسب على أخويه لأمه، فإنه وإن ورثه الباقون لكن ليس بالوجه الذي ورثوا به أمه، فإنهم ورثوها في الأول بالتعصيب لأنهم أولادها، ورثوها بالتعصيب يقسمها كيف كيف، والباقي يرث أخاه بالفرض، على هذا يرث بالفرض وهو السدوس إذا كان واحد أو الثلث إذا كانوا اثنين، فلا يقال موت الثاني كالعدم. رنا في الدين في المناسخة، والمناسخة هذه أي سبقة لنا إذا كان مات الميت وخلى الورثة هذوك، ومن بعد قسموش التركة حتى ما مات الورثة هذوك ثاني وخلى ورثة أخرين، هذه هي المناسخة. أما إذا كان الميت الأول خلى الورثة أصحابه اللي ورثوا ويانا، مثلا كثلاثة بنينا واحد منهم مات، واحد منهم مات وخلى خاوته، هذه المسألة سهلة، هما ورثوا أباهم في الأول كانوا ثلاثة لكن ما قسموش التركة، هما ثلاثة واحد منهم مات وخلى خاوته اثنين، هذه مناسخة ولكن ما تحتاج إلى، لأن خاوته هذاك اللي مات نحسبوه كالعدم. أيوه خاوته ما يقسموا كائنا وسلم. وأشار القسم الثاني، القسم الثاني هذا اللي يحتاج العمل، وهو أن يكون في الورثة وارث فقط من الأول، في قوله عاطفا على الباقين لا على أحدهم، أو ورثه بعض من الباقين والبعض الآخر لم يرثه في الثانية، ومثل للبعض غير الوارث في قوله كزوج معهم مع الباقين، لأن ماتت زوجته عنه، ماتت زوجته عنه خلت زوجها وخلت أبناءها ثلاثة، أبنائها ثلاثة من غيره فوش من الزوج، وليس الزوج أباهم فوش بأباهم، كذا عكسه، لأن مات زوج عن زوجته وعن ثلاثة أولاد من غيرها، ثم مات أحد البنين عن أخويه في المسألتين فكالعدم، وكأنها في الأولى ماتت عن زوج واثنين، لا عن زوج واثنين، الزوج له الربوع والأولاد يقسموا، وكأنها في الثانية مات عن زوجتين، خلى زوجة وابنين، الزوجة هاي لها الربوع والابنين يقسمون، إذن الزوج الربوع وللزوجة الثمون، على كل حال واحترز بقوله ليس أباهم، أما إذا كان أباهم، إذا كان هو أباهم فإنه يرثه دون أخويه، فتخرج المسألة عما ذكر وتدخل في قوله وإلا، فإلا جاية. وأشار القسم الثالث وهو أن لا يكون الوارث في الثانية واحدا، في المسألة الثانية مش واحدة، من النوعين المتقدمين، وهو الذي يحتاج فيه إلى عمل في قوله قال وإلا صحيح الأولى ثم الثانية، فإن انقسم نصيب الثانية على ورثته كابن وبنت مات ويترك أختا وعاصبا صحتا، وإلا يرثه الباقون ولا بعض منهم، لأن خلف الثاني ورثة غير ورثة الأول، لا مش خالته الورثة الأول، أو هم ولكن اختلف قدر استحقاقهم، يعني هنا قال صحح المسألة الأولى، المسألة الأولى صححها وخذ منها سهام النية الثاني، النية الثانية وري له حقه حتى هو مات، ثم صحح المسألة الثانية واقسم سهام النية الثاني على الأولى، قسم سهام النية الثاني على الأولى، هي من الأولى على ورثته، فإن قسم نصيب الثاني على ورثته، هنا المسألة سهلة، كابنين وبنتين، ابنين وبنتين، ورث أباهما، أيوة، أنذر المسألة من ثلاثة، للابن سهماني، وللبنت سهم، مات الابن، الابن واش عطينا له؟ اثنين، مات الابن ويترك اختا، وترك اختا، هي اخته المذكورة، وخلنا تعصب، كأن صحتا الأولى والثانية، لأن الأولى من ثلاثة كما تقدم، للابن اثنان هي عودة اثنين تعو ومات، والثانية من اثنين مات عنهما وهما منقسمان على فريضته، على فريضته، للأخت كي مقبل دات واحد، وللعاصب كدا اثنان، أنا خلاص. وكذا لو مات الابن العاصب الاخت هنا تاخذ النصف، يا اخت هي ثانيه النصف، هي والعم عاصب، العم عاصب على من اثنين، يا بس على من اثنين، من اثنين هي، وهي نفسها نصيب سهم الابن اثنين، ايوه ذلك ذات نصفها توزع اثنين هذيك عليهم، هي واحد واحد وطلع عم واحد، هي ما تحتاج الى تقسيم. قال وإلا وفق بين نصيبه وما صحت منه مسألته، واضرب وفق الثانية في الأولى كابنين وابنتين مات أحدهما وترك زوجة وبنتا وثلاثة بني ابن. وإلا ينقسم نصيب الميت الثاني، الميت الثاني يعني قسمه وخلى له حقه الميت الثاني، ولكن ميت الثاني خلى ورثة ويقسموا حقه عليهم ما تقسمتش، ولا ينقسم نصيب الميت الثاني على ورثته، هنا قال وفق بين نصيبه، نصيب تاعو اثنين مثلا، وشوف المسألة تاعو، وفق بين نصيبه وبين ما صحت منه مسألته، وبالتوافق للتبين، واضرب وفق الثانية إذا كان في موافقة، واضرب وفق الثانية في كل مسألة الأولى، فما اجتمع فمنه تصح، كابنين وابنتين، ابنين وابنتين، هنا لكن القسم بيناتهم المسألة نديروها منين؟ من ستة، مات أحدهما أحد الابنين قبل القسم وترك زوجة وبنتا وثلاثة بني ابن، أو واحد من الابنين وشدت عند اثنين، صح، وفيما كمات أو ترك زوجة وترك بنت وترك بني ابن، أي الزوجة هنا تدي من حقه ثمون، والبنت تدي النص، وثلاثة بني ابن بالتعصيب. هاي المسألة الأولى، المسألة الأولى كنا درناها من ستة، زوجة وبنت وثلاثة بني ابن، ابنان وابنتين، صح، كابنين وابنتين مات أحدهما وترك زوجة وبنتا وثلاثة بني ابن، المسألة الأولى درناها من ستة، صح، والمسألة الثانية هو ضرب اثنين ومن سألت ذركة أو خلى زوجة زوجة من سألتها من ثمانية والبنت وثلاث من يعني السنة الأولى من ستة لكل ابن سهناني ولكل بنت سهن والثانية من ثمانية صاحة للزوجة الثمون واحد من ثمانية وللبنت النصف أربعة ولكل ابن سهم فللابن الميت من الأولى هبدا غير سهمين وهو شوف الورثة انت عرام ياسر فللابن الميت من الأولى سهماني وفريضته من ثمانية ما بين اثنين وثمانية توافوا بالنصف من ثمانية متوافقان بالنصف صح عمل رجعوا ثمانية الربع فتضرب نصف فريضته وهي أربعة في الفريضة الأولى فريضة الأولى ستة بأربعة وعشرين ومنها تصح ثم يقال فمن له شيء في الأولى عن هنا السهم وينهم فمن له شيء من الأولى ضرب له في وفق الثانية وفق الثانية هي أربعة صح في وقت ثانية وهو أربعة ومن له شيء من الثانية ففي وفق سهام ثاني وعلينا ومن له شيء من الثانية ضربه في وفق السهام الثاني سهام الثاني قده واحد أي أخذه مضروبا في وفق سهام هو الرثية واحد الذي هو الميت الثاني وهو واحد فللابن الحي من الأولى اثنان مضروبان في الأربعة في ثمانية ولكل بنت واحد في أربعة في أربعة وللزوجة من الثانية واحد مضروب في وفق سهام مورثها وهو واحد بواحد وكذا كل واحد من أبناء الأبن الثلاثة واحد وللبنت من الثانية أربعة في واحد في أربعة فقد تمت الأربعة والعشرون هذا إذا توافق قال رحمه الله وإن لم يتوافق ضربت ما صحت منه مسألته فيما صحت منه كموت أحدهما وإن لم يتوافق لم يتوافق يعني لم توافق سهام الميت الثاني فريضته أتوافقوش بلاهم بتوافقوا سألتهم ثمانية وهو أخذ اثنين رجعوها للربعة لكن فإن لم يتوافق قال أن توافق سهمية ثاني فريضته بل تباينا فهو حينئذ كصنف باينت سهمه كما للصنف اللي باينت سهمه ضربت ما صحت منه مسألته ينمي ثاني فيما صحت منه الأولى كموت أحدهما أي الابنين المذكورين في المسألة السابقة المسألة السابقة وش قلنا فيها صح في المسألة السابقة عن ابن وبنت في الفريضة الأولى من ستتين والثانية من ثلاثة وللميت الثاني من الأولى اثنان مباينان بفريضته أما هناك عدد مبينة فنضرب ثلاثة مجموع سهام الثانية في ستة مجموع سهام الأولى بثمانية عشر ومنه تصح ثم نقول من له شيء من الأولى أخذه مضروبا في كل ثانية ومن له شيء من ثانية أخذه مضروبا في كل سهام واحد هذه هي القاعدة الواحد يحفظها أخذه مضروبا في كل سهام ثانية ومن له شيء من ثانية أخذه مضروبا في جميع سهام واحد فللابن الحي من الأولى اثنان مضروبان في جميع الثانية وهي ثلاثة في ستة ولكل من البيتين البنتين في الأولى سهم مضروب في ثلاثة سهام الثانية بثلاثة، وللابن لمثانية سهمان تضربان في اثنين سهام مورثين بأربعة، وللبنت واحد في الاثنين باثنين، فقد تمت الثمانية عشر. والحاصل أن النظر إنما هو بين سهام الميت الثاني من الأولى وبين سهام وبين مسألته ننظر لها بالتوافق والتباين، هذه القاعدة. فإن كان بينهما موافقة ضربت وفق الثانية لجميع الأولى، والوفق ضربوا جميع. وإن كان بينهما تباين ضربت جميع الثانية بجميع الأولى. ثم تقول في التوافق ما قال المصنف: من له شيء من الأولى أخذه مضروبا في وفق الثانية، ومن له شيء من الثانية أخذه مضروبا في وفق سهام مورثه. وتقول في التباين: من له شيء من الأولى أخذه مضروبا في كل ثانية، ومن له شيء من الثانية أخذه مضروبا في كل سهام مورثه. قال في التوضيح: وهذا إنما هو إذا كانت التركة عقارا أو عروضا مقومة، فأما إذا كانت عينا أو مثليا فلا عمل، ويقسم ما حصل الميت الثاني على فريضته أي ورثته، انتهى. أي فلا حاجة للعمل المفروض لسهولة القسط بدونه. والله موفق الهدي إلى سواء السبيل. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، صلاة لا نهاية لها كما لا نهاية لكمالك وعد كمالك، وعلى صاحبه جبريل المطوق بنور رب العالمين.